بمناسبة ذكرى 52 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، أقامت كاديرات اتحاد النساء الديمقراطي الكوري وأعضاؤه جلسة الحديث عن فضائله في قصر الشعب للثقافة في بيونغيانغ يوم 17 الجمعة. حضرها المعنيون وأعضاء اتحاد النساء في مدينة بيونغيانغ. تحدثت المتكلمات بتأثير عميق عن المحبة والعناية الحارة التي أحاط بها القائد العظيم كيم جونغ إيل الجنود الثوريين أيام قيادة حزب الأمل الكوري إلى طريق النصر والمجد طوال عشرات السنين منذ شروعه بالأعمال الرسمية في لجنة الحزب المركزية.